يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم إنه جواد كريم. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس الذي نتمم به العشرين المجلس. هذا المجلس نتمم به العشرين من هذه المجالس التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المجلس نأخذ بإذن الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. هذا الحديث العظيم في المحبة، وكذا في كراهية الكفر والعياذ بالله. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. كيف ذلك؟ إنه يتحدث عن باعث عظيم من بواعث التعبد لله عز وجل، ألا وهو المحبة، بما يتبع ذلك من مقتضياتها: ولاء وبراء. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل ثمة نكتة في قوله عليه الصلاة والسلام مما سواهما، ولم يقل ممن سواهما؟ نعم. وكيف تكون حلاوة الإيمان؟ وما أثرها على المؤمن؟ ثم كيف تكون المحبة للمرء لا يحبه إلا لله؟ ثم يكون شيء من الحديث إن شاء الله عن اطمئنان المؤمن وفرحه بنعمة الله تعالى بهذا الدين العظيم، وكراهته أن يقع في الكفر والعياذ بالله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يجدها المؤمن في قلبه حلاوة أعظم وأكثر أثرا من حلاوة العسل والسكر ونحوهما كما قال بعض العلماء، حلاوة تجعل المؤمن إذا وصل إلى هذه المرتبة يرتفع عن كل معوقات الإيمان، ويعيش في الدنيا وهو يتعلق بالله ويرجو ما عنده عز وجل. تجعل المؤمن يعيش انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه مهما واجهه في الحياة من مصاعب وابتلاءات وامتحانات، كما سنذكر بعض الأمثلة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلاوة الإيمان قال بعض العلماء لا يعرف هذه الحلاوة ولا يعرف ذوقها ولا طعمها إلا من ذاقها، أما من وصفت له فلا يمكن أن يعرفها على الحقيقة. نعم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث دل على أن للإيمان حلاوة يجدها المؤمن في قلبه فيكون أثرها عليه عظيما، وللإيمان طعم هو طعم هذه الحلاوة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الإيمان له حلاوة وطعم يذاق لكن بالقلوب لا باللسان، كما يذاق حلاوة الطعام والشراب، لكن حلاوة الإيمان هي غذاء القلب وقوته، كما أن الطعام والشراب غذاء البدن. حلاوة الإيمان قد يرتقي بها المؤمن إلى آفاق عليا، ولعل مما يمثل به لحلاوة الإيمان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن استغنائه عن الطعام والشراب حين كان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إنها حلاوة الإيمان التي تجعل الإنسان يرتفع عن كل ما يعيقه في سيره إلى الله عز وجل، بل إن من يكون كذلك قد يتلذذ أحيانا بما يجده من العوائق ومن الابتلاءات إذا كان ذلك لله ومن أجل دين الله ومن أجل رضوان الله تبارك وتعالى. حلاوة الإيمان إذا استقرت في القلب استغنى بها الإنسان عن كل حلاوة سواها، ولهذا فإن الذي يتوهم حلاوة في معصية فيقع في الفاحشة مثلا إنما جره إلى ذلك لأنه فقد الحلاوة الأجل والأعظم، حلاوة الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه توهم حلاوة في تلك الشهوة المحرمة في تلك الفاحشة المحرمة، فكان يعيش في سراب، ولو كان عنده الحلاوة الأجل الأعظم، الحلاوة بمحبة الله ورسوله، الحلاوة بالقرب من الله، لما غلبته تلك الشهوة بتلك الحلاوة الزائفة. نستكمل الحديث إن شاء الله عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى. كنا نتحدث عن أمر عظيم، عن أمر جليل، ألا وهو حلاوة الإيمان. وثمة نماذج جاء ذكرها في القرآن والسنة عن قوم وجدوا حلاوة الإيمان فعاشوا في الدنيا جنة يكون يعقبها بعد ذلك إن شاء الله جنة الآخرة. أصحاب الأخدود الذين شقت لهم الطرق أخاديد وحرقوا فيها، أحرقهم أقوامهم لأجل إيمانهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فاختاروا حريق الدنيا لأن معه رضوان الله عز وجل، لأنهم ثبتوا على إيمانهم فكانوا يعيشون حلاوة الإيمان. جاء في الصحيح في قصة أصحاب الأخدود أن امرأة منهم أتي بها ومعها صبي لها يرضع. صبي يرضع، كيف يكون قلب الأم على هذا الرضيع؟ فكيف تلقي بنفسها وبهذا الرضيع في نار تتلظى؟ فكأنها تقاعست قلب الأم وإشفاقه، فكأنها تقاعست أن تلقي نفسها في النار من أجل الصبي. فقال لها الصبي، أنطقه الله: يا أمة اصبري فإنك على الحق. وجاء في سير الصحابة الكرام أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه السهمي لما قال له ملك الروم، ولما أراد ملك الروم أن يحمله على الكفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى وثبت على إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر بإلقائه في قدر عظيمة مملوءة ماء في أكثر من رواية، قيل في بعض الروايات ماء وبعضها زيت. فلما وقف عليه بكى، فظنوا أنه جزع، فلما سألوه قال: أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله. لوددت أنه كان لي مكان كل أنه كان لي مكان كل شعرة مني نفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. هذه حلاوة الإيمان، استعذب واستحلى ما يأتيه لأنه يرجو رضوان الله ويبتغي مرضاة الله، فكل ذلك هان عليه، هان عليه الألم، هانت عليه الشدة، هان عليه عذاب الدنيا، لأن في قلبه حلاوة الإيمان. مع أنه لو أخذ بالرخصة لساغ له ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من ثبت وصبر فتلك منزلة أعظم. وقبل ذلك وأعلى مثال نبي الله يوسف عليه السلام، لما دعي إلى شهوة هي فاحشة محرمة قال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فكيف يكون ذلك إلا مع حلاوة الإيمان واستقراره في القلب؟ نعم، فمن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لا يرضى به بدلا أبدا، ولا تغره حلاوة زائفة من حلاوات الدنيا التي معها سخط الرب جل جلاله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جمعا هنا لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، كما أن طاعته طاعة لله عز وجل، فمن أحب رسول الله فقد أحب الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنا ملحظ مهم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في لغة الأصل في لغة العرب أن من تكون للعاقل، وأما ما فتكون لغير العاقل وقد تستعمل أحيانا للعاقل. فهنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كل ما سواهما. فلا محبة فوق محبة الله، ولا محبة فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله تبارك وتعالى. المحبة التي تقتضي أن يقدم الإنسان كل من يقدم الإنسان ما يرضي الله وما يحبه الله على محبة على ما ترضاه النفس وتشتهيه إذا خالف ذلك ما يحبه الله ويرضاه. أن يقدم الإنسان ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبه أي مخلوق كائنا من كان إذا كان في ذلك سخطا لله تبارك وتعالى أو عصيانا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحبة، المحبة التي تقتضي الطاعة والانقياد، المحبة التي تقتضي الخضوع لله تبارك وتعالى والطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتبع ذلك أيضا المحبة لكل ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال، والبغض لكل ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأعداء. نعم، فيحب المؤمن الطاعات لأن الله تعالى يحبها، ويحب أهل الطاعات لأن الله تعالى يحبهم، وكذا يبغض أعداء الله ويبغض ما يبغض الله تعالى من المعاصي من الكفر والعصيان والفسوق. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة محبة وبغضا، وتبع ذلك أيضا انقيادا إعطاء ومنعا، فقد استكمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى. وفي بعض طرق البخاري: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث. نعم، ويجتمع مع المحبة الإيمانية مع المحبة الخضوع والخوف من الله عز وجل، وذلك يكون من المؤمن تقربا إلى الله عز وجل، فهو يحبه ويخشى، يحبه ويرجو ثوابه ويرجو القرب منه ويخشى عقابه وعذابه. نعم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه في الحقيقة قاعدة في حياة المؤمن، انطلاق في حياة المؤمن، حياته كلها وفق هذا، أن يقدم دائما ما يحب الله ومن يحب الله، ما يحب الله ورسوله ومن يحب الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذاكرا سببا آخر من الأسباب التي يجد بها المؤمن طمأنينة وانشراح صدر وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة بين الخلق لها أسباب: مشاكلة في الطبع، محبة من أجل المنفعة، أو محبة تقتضيها الجبلة، وبعض تلك الأنواع من المحبة مباح، لكن المحبة التي تكون شعبة من شعب الإيمان، المحبة التي يجد بها العبد حلاوة في قلبه ويذوق بها طعم الإيمان، هي المحبة الخالصة، المحبة الخالصة من كل شائبة، فيحبه لأنه طائع لله، يحبه لأنه محافظ على الصلاة، يحبه لأنه حافظ لكتاب الله، يحبه لأنه وقاف عند كتاب الله، يحبه لأنه في مرضاة الله، لا يحبه إلا لذلك. فإذا قام بها، فإذا كانت هذه المحبة خالصة، خالصة لا يشوبها شائبة، هذه المحبة تورث حلاوة في قلب المؤمن وانشراح صدر يجدها في قلبه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، المؤمن يعرف نعمة الله عليه التي قال عنها سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فأعظم النعم هي النعمة التي يعرف بها الإنسان ربه، هي النعمة التي ينجو بها يوم القيامة، وهي نعمة الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى. قال سبحانه: وأتممت عليكم نعمتي، أي بهذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يرضى غيره أبدا. إذا عرف المؤمن هذه النعمة العظيمة الجليلة التي دونها كل نعم الدنيا ودونها كل رغبات الدنيا، إذا عرف هذه النعمة حق معرفتها ازداد حرصا عليها وتشبثا بها. وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب، فإن المؤمن يعرف قدر هذه النعمة ويحذر ويخشى ويخاف من ضدها، وهو الكفر والعياذ بالله. ومن دعاء نبي الله يوسف عليه السلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في هذا الحديث في هذا الجزء من الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تخيل لو جمعت نار دنيوية تتلظى أمامه وخير بين الثبات على الإيمان أو أن يلقى في هذه النار التي تتلظى أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا سببا من أسباب حلاوة الإيمان: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. لو ألقي في نار الدنيا واحترق جسده وأزهقت روحه واحترق جلده ولحمه واحترق وألقي به في نار تتلظى من نار الدنيا، لكان أهون عليه من أن يقع في الكفر والعياذ بالله، لأن نار الدنيا يكون بعدها رضوان الله، وذلك يكون بعده والكفر والعياذ بالله يكون معه سخط الله، لأن نار الدنيا لحظة أو لحظات وتنقضي، وأما آثار الكفر فالشقاء والمعيشة الضنك في الدنيا والجحيم في الآخرة، لأن نار الدنيا إذا كانت في الله ولله فإنه إنما هي لحظة يجد الشهيد فيها كما يجد أحدكم من مس القرصة، وأما نار الآخرة فإنهم خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا هو المقام الأرفع والأعلى، مع أن الإنسان لو ابتلي فكفر ظاهرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك جائز له، لكن إن عمل بالأفضل والأكمل فذلك أفضل. نعم، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وهنا أيضا في الحديث لفتة أو لفظة، قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر، لا يلزم منه أن يكون كافرا قبل ذلك، فقد يكون هذا الجزء من الحديث يشمل من كان كافرا ثم أسلم، ويشمل كذلك من ولد في الإسلام فقوله وأن يكره أن يعود في الكفر أي أن يقع في الكفر فهذه اللفظة تشمل الحالين، تشمل من كان كافرا ثم أسلم فهو يكره أن يعود إلى ما كان عليه من الكفر، وكذلك أيضا تشمل من ولد في الإسلام فهو يكره أن يقع في الكفر أي أن يصير إلى الكفر، وأن يكره أن يعود إلى الكفر أي أن يصير إلى الكفر. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي إن صرنا إلى ملتكم. وقال الله عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والمراد أنه ينجيهم من الشرك ويدخلهم في الإيمان ولو لم يسبق لهم كفر قبل ذلك. نعم، من فوائد هذا الحديث العظيم أن المؤمن في حياته حبا وبغضا وإعطاء ومنعا في مرضاة الله تعالى، وأنه لا يقدم على الله ورسوله شيئا مما تهوى النفس أو يهوى الآخرون، فهو في مرضاة الله وفي محبة الله ورسوله، وأنه يعمل بهذه الشعبة الإيمانية أن يوالي أولياء الله من عباده الصالحين محبة وموالاة، وكذلك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره